القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة صفاء عبد الله إبراهيم الهراوي، المقيمة في شارع الجيش، مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية. والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ، بتقول فيها: الموضوع باختصار يا حضرات إن في بنزينة اتعملت في شارع الجيش، لكن كانت مخالفة لشروط الأمان، وكان في تسريب للمواد البترولية بيحصل وبيأثر على الجيران اللي هم إحنا، وده اللي كان من نتيجته إن صدر قرار رقم 82 لسنة 1998 بإلغاء تصريح البنزينة، وما تمش تنفيذ الإلغاء واشتغلت. وقام أخوي علاء برفع دعوة مستعجلة سنة 2003 لإثبات الضرر الواقع على منزلنا الملاصق للبنزينة، وتم ندب خبير من وزارة العدل وأثبت الضرر يا حضرات، وتم الحكم وفقا لقرار الخبير، وهو تقدر التلفيات بمبلغ 3000 جنيه وعلى الشركة إصلاح الأضرار مع ترك مسافة تقدر بخمسة متر بين المنزل المجاور وفتحات التانك الخاص بالسولار. لكن الوضع استمر ومفيش حاجة اتصلحت، ومن ساعتها يعني من سنة 2003 تاريخ الحكم وإحنا بنعاني يا حضرات، لأن المشكلة والأضرار بتزيد يوم عن يوم، لغاية ما جينا سنة 2015 وخلصنا كل الطرق الودية. اتقدمنا بشكوى لنيابة ساني الزقازيق وحكمت بغرامة عليهم، وفي سنة 2017 اتقدمت بشكوى تانية، وفي 2018 اتحركت المسائل وأصدر السيد المحافظ قرار بغلق البنزينة. وبعد شهور لقينا لجنة نازلة من كلية الهندسة وعملوا معاينة سريعة، وفوجئنا بالبنزينة بيتم فتحها مرة تانية في فبراير سنة 2019. ولما كان قرار الفتح بسبب اللجنة اللي جاية من كلية الهندسة، اتوجهنا كمان ليهم عشان يعملوا تقرير عن حالة البيت عندنا، وجم بالفعل وقالوا توجد مواد بترولية في التربة من عمق متر إلى 8 متر داخل المنزل المذكور، وتوجد روائح مواد بترولية وأثار سولار وزيوت من الجهة المجاورة للبنزينة، وشكرا. وبناء عليه صدر قرار من السيد المحافظ بغلق البنزينة بتاريخ 24 سبتمبر 2019، وهي مغلقة لغاية النهاردة لأنها ببساطة مخالفة للاشتراطات الفنية، وأصحابها بيحاولوا بكل الطرق إنهم يفتحوها تاني. وإحنا بصراحة تعبنا وأملنا أن القرار الأخير يفضل على ما هو عليه لغاية ما يتم الإصلاح والعزل بين البنزينة وبيتنا، ويراعوا كل أمور الأمان والسلامة. رضا سليمان.